بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا نواصل الكلام والبيان في شرح حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، قال يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا النوع أو الرتبة من مراتب الدين هي مرتبة عالية، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك تراه وتبصره. وهذا لا شك أن الإنسان لو كان تصور هذا في نفسه لأدى العبادة على خير وجه. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا التصور هو الذي يدفع الإنسان إلى إتقان العمل وإحسانه، أن يعبد الله كأنه يراه، لأنه إذا توجه في صلاته فليعلم أنه يقف بين يدي الله عز وجل، كما ورد في الأحاديث، وأنه يناجي الله في صلاته. فعليه أن يحسن هذه العبادة. ولله المثل الأعلى، لو كان الإنسان بين يدي مسؤول، رئيس أو ملك أو مسؤول كيفما كان، فإنه لا شك أنه لا ينشغل بغير الذي أمامه، لا يمكن أن يلتفت يمنة ويسرة. فكيف وهو بين يدي الله رب العالمين؟ أن تعبد الله كأنك ترى. وهذا لا شك أنه غاية الإحسان في العبادة، غاية الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت أنت لا ترى رب العالمين في صلاتك وفي هذه الدنيا، فإن الله يراك، وهو مطلع على سرك ونجواك، وهو يعلم ظاهرك وباطنك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن لم تكن تراه، إن لم تستطع هذا في عبادتك أن تتصور هذا، فلا أقل من أن تعلم أن الله يراك، وأن الله معك، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك. هذه رتبة عالية. ولذا قال العلماء إن الإحسان على نوعين: النوع الأول أن تعبد الله كأنك تراه، أي تراقبه سبحانه، وهذا هو مراقبة الله تبارك وتعالى. فإن لم المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو مطلع على سرك ونجواك. ومن تصور هذا، وهو كلام وجيز لكنه مهم، من تصور هذا أحسن في عبادته، أدى عبادته بخشوع. إذا كنت تصلي فإنك ستؤدي هذه العبادة على أحسن وجه، لأنك تعلم أن الله يراك وأنه مطلع عليك. ولا يفوز إلا الخاشعون المتأملون في عبادتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هؤلاء هم الفائزون. قد أفلح، فاز وأفلح المؤمن الذي يخشع في صلاته. فإذا دخل في الصلاة كانت هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا شك أن هذا لا يحصل إلا لمن علم أنه يناجي رب العالمين. وجعلت قرة عيني في الصلاة، تكون في هموم الدنيا وآلامها وآمالها، بين هم وحزن، فإذا دخلت في الصلاة تركت الدنيا وراء ظهرك وأقبلت على رب العالمين، وهنا تكون قرة العين، وهنا تكون الراحة، وهنا تكون الطمأنينة، حيث إنك تناجي رب العالمين. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بها يا بلال بالصلاة. والله عز وجل ذكر أن هذه الصلاة التي يستثقلها المنافقون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء الذين يستثقلون الصلاة، جعل الله عز وجل هذه الصلاة راحة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعهم أمر هرعوا إلى الصلاة، أقبلوا على الصلاة فيجدون فيها راحتهم وطمأنينتهم. انظر الفرق بين الفريقين: فريق يجد في هذه الصلاة قرة عينه، يجد فيها راحته وطمأنينته، وهم المؤمنون، وفريق آخر يستثقل هذه الصلاة، يقوم إليها متثاقلا كسلان كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن هذا الفرق بين الفريقين، هذا يعبد الله عز وجل كأنه يراه فيجد في هذه الصلاة قرة عينه. والصلاة كما ذكرنا سابقا أنها هي أقرب العبادات لمثل هذا الأمر، أن تراقب الله عز وجل. لكن العبادات فيها جميعا هذا المعنى، فالصيام فيه مراقبة لله عز وجل. إذا كان الإنسان يصوم بالنهار ويجد الشراب والطعام الذي تشتهيه نفسه ولا يشرب ولا يأكل مراقبة لرب العالمين. لا شك أن هذا فيه معنى الإحسان. ولهذا قرن الله عز وجل بين التقوى وبين الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه مراقبة لله عز وجل. هذه الزكاة التي يخرجها الإنسان ويحصي أمواله إحصاء دقيقا من أجل الزكاة، لا شك أن فيها إحسانا. هذا الحج الذي يؤديه فيه إحسان وفيه تقوى لله عز وجل، ولذا قرنت به التقوى في مواضع كثيرة كما ذكرنا سابقا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن كل عبادة فيها معنى التقوى، والتقوى فيها معنى الإحسان. لهذا قرنت بالإيمان التقوى، وقرنت بالإحسان، وقرنت الإحسان قرن بالإيمان وقرن بالإسلام، وذكر مفردا، ذكر مقرونا بهذه التقوى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا والذين هم محسنون، جمع بينهما وجعل للمحسنين لأهل الإحسان زيادة: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة قالوا هي النظر إلى وجه رب العالمين، إلى رب العالمين. لا شك أن هذه زيادة، وهذه لمن؟ للمحسنين، للمحسنين. إذن الإحسان رتبة عالية تأتي بعد الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، تراقبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم أن الله يراك، لا يظنن الغافل واللاهي أنه أن الله عز وجل لا يراه، بل الله عز وجل يراه، يعلم سره ونجواه كما قلنا، يعلم ظاهره وباطنه. فإذا استحضر المؤمن هذه المعاني من الإحسان أدى العبادة على خير وجه. ثم قال له: أخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ قال: ليس المسؤول بأعلم منها من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني الخلق جميعا في علم الساعة متى تكون هم سواء، الأنبياء وغيرهم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذه العلم بالساعة هو من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي في كتاب، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. إذن يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالساعة لا يعلم أحد متى تكون متى تقوم، كل الناس في هذا سواء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت في علم الساعة سواء. ثم لما رأى ذلك قال: أخبرني عن أماراتها. الساعة لها علامات وأمارات تسبقها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين على الساعة، وعلامات الساعة كثير، منها العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك من العلامات الكبرى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد سيدتها، وهذا اختلف العلماء في معناه، فمنهم من قال هذا دليل على اتساع الفتوحات الإسلامية، تلد الأمة بنتا، أو تلد المرأة بنتا ثم تباع هذه البنت، تسلم أو تنقل إلى البلاد الإسلامية، ثم تنقل هذه الأم على أنها أم وهي لا تعرف أمها، وربما الأم لا تعرف بنتها تكون صغيرة، فتكون هذه سيدة لها، وقيل غير ذلك، لكن المقصود بهذا كما قال العلماء هو كثرة الفتوحات الإسلامية واتساع البلاد، وهذا لا شك أنه حصل سابقا، بعض العلامات معروفة وحصلت وانتشرت. العلامة الثانية قال: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أهل البادية تراهم يتطاولون في البنيان، وهذا لا شك أنه حصل كثير منه في جميع بلاد العالم، الذي هو استيطان البادية للمدن وبناء هذه العمائر الشاهقة. هذا الذي كان لا يجد إلا بيت شعر، وهذا أيضا يدل على ما الناس فيه من سعة الرزق والخير والفضل، وما يفتح على الناس من ذلك أن يتطاول الناس في البنيان، هذا عنده عمارة من 10 أدوار، وهذا من 20، وهذا من 30، وهذا من 100، يتطاول الناس في البنيان. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 7 أذرع إذا وضعوا بيتا، ثم تطاول الناس بعد ذلك. فهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فلبثنا أو فلبثت مريا، يعني وقت، فقال: أتدري من السائل؟ من هذا السائل الذي يسأل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقول عمر الله ورسوله أعلم، هذا ليس معناه بعلم الغيب، حتى لا يحتج بعض الناس تقول فلان جاء يقول الله ورسوله أعلم، خطأ. تقول هل حصل كذا يقول الله ورسوله أعلم، لا، الله أعلم هذا صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن في أمور الدين، في أمور الدين لا شك أن هذا الكلام صحيح. يعني أنت أعلم مني يا رسول الله بهذا الأمر. لو إنسان قال إن الله ورسوله أعلم بهذا الحكم، هذا قد يكون صحيحا وله وجه، لكن يقول الله ورسوله أعلم بالغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا يعني ظن بعض الناس هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم أدى إلى خلط عظيم فيما يتعلق بالاعتقاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص القرآن، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يمكن للإنسان أن يعلم الغيب، لا رسول ولا غيره، إلا ما يعلمه الله عز وجل. الرسول أخبر عن أمور مستقبل، لكن بإخبار الله له أنه سيكون كذا ويكون كذا، ليس هذا من الغيب، لأن الله عز وجل هو الذي أعلمه بذلك، وهو الذي أخبره بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل إلينا ما أخبره الله عز وجل به. فهنا في هذا الحديث يقول عمر رضي الله تعالى الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا جبريل أتى على صورة رجل، والملائكة لهم هذه الخاصية تشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته مرتين، رآه ساد الأفق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. فهم خلق عظيم من خلق الله عز وجل، لكن هنا جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد كما قال عمر. وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أقرب وآنس للناس مما لو جاء على صورة الملك، ثم أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر له الإسلام قال له صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، فالسؤال يشعر أنه لا يعرف ولا يعلم، والتصديق يشعر بأنه يعلم. إذا سألك إنسان وقلت كذا قال صدقت، يشعر أنه عنده علم بهذا، وهو كذلك عنده علم، لكن عرض هذه الطريقة لتعليم الناس بصورة السؤال. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، لكن لما سأله عن أمر لا يعلمه قال الله، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي الساعة، قال فأخبرني عن أماراتها، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمارات. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففهم العلماء من هذا أن هذا الحديث شامل لجميع الدين، هذا الحديث يشمل جميع الدين، أولا لأنه ذكر فيه الإيمان بشهادة لا إله إلا الله، وذكر الإيمان وذكر الإحسان، وهذه مباحث في علم العقيدة. حتى إن بعض العلماء لما كتب في العقيدة جعل حديث جبريل هو الأصل، فبدأ ببيان شهادة أن لا إله إلا الله وببيان شروطها وشهادة أن محمد رسول الله، ثم بين ما عدا ذلك من الأركان، أركان الإسلام، ثم بدأ في أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وبين الإحسان. هذه العقيدة، ما يجب في حق الله عز وجل، ما يجوز وما لا يجوز، وفي حق الملائكة وفي حق الرسل وفي اليوم الآخر، وذكرنا لكم اليوم الآخر ماذا يشمل، وفي القدر خيره وشره، وفي معاني الإحسان. هذا هو، هذا ما يتعلق بأصول الدين وما يتعلق بالفقه من صلاة وصيام وحج وزكاة والعبادات بجملة. فهذا هو الدين في جملته، عقائد وفروع، وقد اشتمل عليه، بل حتى في الأخلاق والسلوك ومراقبة رب العالمين هذا الحديث يرشد إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو الدين القائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليست هذه مجرد ألفاظ تذكر، لكن كل كلمة في هذا الحديث لها معنى عميق. الناس ألفوا مؤلفات في هذا الحديث، وبعد هذا الحديث يأتي حديث ابن عمر في بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبد الله ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وفي بعضها وحج البيت وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام، وهو يدل على ما يدل عليه الحديث الذي قبله، حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فلاحظ أنه ذكر الشهادة هنا وهنا. هناك قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر هذه الخمسة، وهنا قال بني الإسلام على خمس. فهذه أركان الإسلام التي يجب أن نعلمها وأن نعمل بها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا سابقا أن هذه الشهادة هي الإسلام، وليست مجرد كلمة تقال. بعض الناس يظن أنه خلاص إذا شهد أن لا إله إلا الله أنه يعمل ما شاء، هذا خطأ. أهل الجاهلية المشركون عرفوا معناها، فقبيح بالمسلم أن لا يعرف معناها. كيف عرفوا معناها؟ عرفوا معناها لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وهو في مرض موته، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. الآن ليس وقتا للعمل، لكنه قال: قل لا إله إلا الله. فكان صناديد قريش، كبار قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتترك ملة عبد المطلب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: قل لا إله إلا الله. وهؤلاء يكررون عليه: أتترك ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، قال: إنه على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. والله عز وجل حكى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن هذه الكلمة فهم لا يقولونها. فالمسلم الذي هداه الله ووفقه إلى الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله ويعلم أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله. فإذا فهم هذا المعنى وأداها على وجهها لا بد أن يكون إنسان عالما بلا إله إلا الله بمعناه، فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من العلم واليقين، يقولها موقنا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. لا بد من اليقين، لا يقوله وهو شاك في معناها، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، ليس عندك في هذا شك، وأن تقبل هذه الكلمة وأن لا تردها. العلم واليقين والقبول والانقياد، أن تنقاد لما دلت عليه هذه الكلمة وأن تتبع ذلك وأن لا تستكبر كما استكبر المشركون. والصدق أن تقولها صادقا. المنافقون كانوا يقولون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم كاذبون لم يقولوها صادقين. والإخلاص لله عز وجل والمحبة للا إله إلا الله ولأهل لا إله إلا الله، وهو الولاء والبراء من أجل هذه الكلمة، فهي كلمة فاصلة، كلمة عظيمة. وأن تشهد أن رسول الله، أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مرسل من ربه بالحق، وأن الله أنزل عليه الكتاب، وأن الله أرسله إلى الناس كافة، وأن الله جعله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع أمره، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فإذا فعلت ذلك أتيت بمعنى هاتين الكلمتين العظيمتين. وأن تقيم الصلاة في أوقاتها كما أمرك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد كفر من ترك الصلاة. وأن تؤتي الزكاة، إذا أنعم الله عليك بمال أديت زكاة هذا المال. وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فهذه أركان الإسلام وقد تقدمت معنا، لكن هذا من باب التذكير بهذه الأركان العظيمة. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يضر، الأصل أن تكون الخطبة باللغة العربية، فإذا جعل مثلا في الخطبة الثانية أو كذا وتكلم بغير العربية لا يضر. نعم، ترجمة الخطبة وارد وصحيح. نعم نعم، ذكروا هذا من المعاني، يعني إما أنها تعاملها كهذه المعاملة، معاملة نعم قد تعق، نعم تعق البنت أمها، هذا يرد، لكن يعني له عدة تفسيرات. نعم، لكن احنا ذكرناه، اللي ذكرناه هو الأقرب، ان هذا كناية عن اتساع الفتوحات حتى لا تعرف الأم بنتها. نعم نعم ايش لا راده رآه هو ساد الأفق في حراء في السماء، كان رآه في السماء وساد الأفق، رأى مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى ها في السماء، نعم عند سدرة المنتهى الثانية، نعم في الأفق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان في حراء، قال رآه وهو ساد الأفق، هذا لا ليس في الأرض، في الأرض رآه على طبيعته، نعم لكن قال رآه مرتين، نعم على هيئته مرتين، نعم صلاته صحيحة، دعاء الاستفتاح هو سنة عند جمهور أهل العلم إذا قرأه، حتى إن المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح، علماء المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح أصلا، لكن للجمهور على أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح وقال لما سأله أبو هريرة قال عن سكوته بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي غير ذلك يعني أدعية الاستفتاح كثيرة، هذا بعضها، والاختلاف فيها قال العلماء من باب اختلاف التنوع، يعني تقرأ هذا مرة وهذا مرة. نعم. يقول فضل شهر الله المحرم، نعم هو هذا شهر الله المحرم الذي سيبدأ إن شاء الله قريبا، وهذا لا شك أنه أفضل أفضل من أفضل الأشهر، وصيامه أيضا يصام هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام منه يوم عاشوراء، ولما جاء المدينة وجد اليهود تصوم، ولما سأل عنه قالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فينبغي أن يصوم منه الإنسان التاسع والعاشر، بل لو صامه جميعا لكان هذا مشروعا والله أعلم. نعم هذا يعني ليس له أصل أول السنة، أما الإنسان يدعو الله عز وجل في كل وقت، لكن البدع كما يقول العلماء تنقسم إلى قسمين، إلى بدع حقيقية وهو اختراع عبادة لم تكن، وهذا وإن حصل فإنه قليل، وبدع إضافية معنى أن الأمر يكون مشروعا في أصل، الدعاء مشروع، الذكر مشروع، لكن بدعة بالإضافة إلى الاجتماع مثلا، إذا أضفناه إذا أضفنا إليه الاجتماع أصبح بدعة، أو الزمان أو المكان أو الحال، هذه البدعة تنتقل من حقيقية إلى إضافية، بعض الناس يأتون في المسجد ويذكرون الله بصوت واحد، وإذا قلت له ذلك قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاذكروني أذكركم، قال أنت تنكر ذكر الله عز وجل، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وأتاك بفضائل الذكر ظنا منه أنك تنكر الذكر، أنت لا تنكر الذكر، تنكر هذه الصفة التي اتخذوها. ما دام ذكروه بصوت جماعي أين هذا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله بهذه الصورة؟ لا تجد. لو إنسان أراد الآن أن يذكر الله عز وجل له أن يذكر الله حتى يؤذن العشاء، حتى يؤذن الفجر، له أن يذكر الله عز وجل. لكن لو قال أنا أريد أن أذكر الله عند هذا العمود تعبدا، ليس فقط لأنه جالس بجانبه، لا، يريد في هذا العمود فضلا ليس موجودا في غيره، نقول هذا بدعة. ولو قال للناس اذكروا الله عند هذا العمود، لا تذكروا عند العمود الآخر، هذا باعتبار مكانه. أو إنسان قال أنا أذكر في الوقت الفلان الذي لم يرد فيه نص، في الساعة كذا أقوم وأذكر الله عز وجل، واعتقد أن في هذه الساعة فضلا، لابد تلاحظ هذا، أن يعتقد أن فيها فضلا. لكن لو إنسان يعني عنده أعمال وعنده لا يفرغ إلا في ساعة معينة ذكر الله فيها، لا شيء عليه. فمثل هذا الدعاء يعني إذا كان يفتتحون به السنة أو يختمون به السنة، نعم الإنسان يدعو الله عز وجل أن تكون بداية هذه السنة خير للإسلام والمسلمين، لا مانع من هذا. لكن بهذه الصورة، بصورة الاجتماع وأخذ هذا الشيء راتب، هذا هو الذي يجعله بدعة، والله أعلم. يقول إذا شككت أنك أحدثت ولم تكن متيقنا هل عليك تجديد الوضوء؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الإنسان يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد أنه خرج منه شيء، قال لا ينصرف، لأن الشيطان يأتي وينفخ فيه حتى يظن أنه خرج منه شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فحينئذ يتيقن. إذن اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك، إذا كان الإنسان متيقن لأمر فإنه لا يخرج عن الشك إلا إذا غلب على ظنه. وهذا يرد يعني في صور كثيرة، إما الشك في الحدث أو الشك في أنه لم يتوضأ أصلا. وإذا كان قبل الصلاة خارج الصلاة وغلب على أمره أنه أحدث يتوضأ، والأمر في هذا سهل. وأحيانا الإنسان يشك في الحدث أو يشك في الوضوء، يقول مثلا هل أنا متوضئ أو لست متوضئا، ينظر إلى آخر حال هو عليها، ما هو، هل هو الوضوء أو غيره، ويبني هنا على اليقين الأمر المتيقن الذي يعلمه، فهذا مما ينبغي التنبه له. هذا يقول ما حكم زكاة الفطر نقدا في فرنسا؟ أقول الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج بالصاع كما أمر النبي، فرض الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، فهي الأصل أنها مكيلة وأنها من الطعام ليست بالمال. وهذا الذي يقول بالمال هل سيدفع قيمة البر أو قيمة الشعير أو قيمة التمر أو أي شيء؟ والأصل في هذه المقدرات أنها ليست محل للاجتهاد والقياس، نتقدرها الشارع ما نأتي نحن نقيس عليها، هذه مقدرات. حتى بعض العلماء يقول لا يجري القياس في هذه المقدرات، خصوصا إذا كانت علتها غير معروفة. وجماهير أهل العلم من المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة يرون إخراج زكاة الفطر من النقود، إنما هذا القول عند علماء الحنفية، لكن العلماء يرون أن هذا خلاف ما دل عليه النص، لكن له أن يدفع إلى جمعية مثلا تتولى مثل هذه الأمور، يدفع لهم النقود لا على أنها زكاة، على أنها قيمة للزكاة، فيسألهم مثلا كم زكاة الفطر، كم الصاع هذا، وهم يشترون من الطعام ما يتناسب مع البلد، فيقولون مثلا الصاع بعشرين ريال بثلاثين، فيعطيهم هذا المبلغ توكيلا منهم لشراء هذه الصدقة. ولا بد أن يوجد فقراء، إن وجد فقراء في نفس البلد أعطاهم من المسلمين، إن لم يجد يمكن أن يوكل في بلده، في بلد آخر من بلاد المسلمين لتصرف هذه الزكاة هناك، والله أعلم. يقول: شاب حج هذا العام لأول مرة، ولطبيعة الزحام والاختلاط في الحرم في موسم هذا الحج أو في موسم الحج قد تحدثه نفسه بالسوء، فيخاف أن يكون ملحدا في الحرم، وما هو حد الإلحاد؟ بارك الله فيك. أقول: إذا كان هذا حديث نفس فإنه لا شيء عليه، عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس معفو عنه، لا يؤاخذ الله عز وجل عليه، مجرد خاطر، مجرد حديث نفس، لكن لا يركن لهذه الوساوس، لأنه إذا ركن إليها ربما تنقله إلى العمل. فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، وأما من أراد فيه بإلحاد، إنسان أراد فيه عياذا بالله عمل فاحشة، أو أراد فيه ظلم الناس أو إيذاء الناس وأعد لذلك، وهذه الإرادة التي هي في معنى العزم على الفعل، هذا هو الذي من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمثل هذا عليه التوبة. أما حديث النفس فلا شيء فيه، والله أعلم. نعم. قال: كيف صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة كما تصلون هنا في المسجد، هي أربع تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، يدعو له، يدعو للميت. هذه بعض الأدعية الواردة، ولو دعا بغير ذلك وأكثر من اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يخلص في دعائه للميت. أما التكبيرة الرابعة فإنها ليس بعدها دعاء، وإنما يسلم، على رأي بعض العلماء، وبعض العلماء يقول يدعو فيها لعموم المسلمين، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمة واحدة إلى جهة اليمين. نعم. التوسل يكون بالله عز وجل، ويجوز الإنسان يتوسل بعمله الصالح وبدعاء الرجل الصالح، ولهذا في الصلاة والتوسل غير مسألة الإنسان، يعني التوسل يكون بالله عز وجل أو بعمل الإنسان الصالح مثل ما حصل من الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد توسل إلى الله عز وجل بأفضل عمل عمله، هذا نوع من التوسل إلى الله عز وجل. وأما الاستسقاء بالعباس فهذا يختلف، فهو يدعو الله عز وجل وهم يدعون وراءه، لكن نظرا لصلاحه، اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليك الآن بعم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز بدعائه. أما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتوسل به، وهذا هو الصحيح عند العلماء، وذكر أن هذا الحديث الذي في جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. نعم، الطفل ليس له دعاء خاص في النصوص، لكن ذكر العلماء اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم اجعله شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، فيدعو بهذا الدعاء ذكره العلماء لكن ليس فيه شيء خاص، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا لهما، اللهم اجعله شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. يقول أعمل في شركة بترول تبعد عن المنزل 3 ساعات سفر كل 10 أيام، هل أقصر في الصلاة الثلاث الأيام الأولى؟ أقول هذه المسافة فيما يظهر أنها مسافة قصر، إذا كانت 3 ساعات يعني فوق 80 كيلو تقريبا، فهذه مسافة قصر، يجوز له أن يقصر في هذه الوقت. فإذا أتى إلى هذا البلد ونوى الإقامة 4 أيام أو أقل فهو مسافر يقصر، إذا نوى الإقامة أكثر فإنه يتم، يعني ليس مسافرا. وكذلك يقصر لو لم يعرف متى يخرج من هذا البلد، جاء إلى بلد ولا يدري حسب ظروف العمل، قد يخرج بعد 2 أيام بعد 10 أيام، فهذا يقصر حتى يخرج إذا لم يعرف متى خروجه. يقول أسافر بعد صلاة الظهر، هل أقصر لما أجمع معها صلاة العصر؟ إذا أذن عليه الظهر وهو في محل إقامته فإنه لا يقصر هذه الصلاة، العبرة ببداية الوقت في القصر في حالة القصر فإنها لا تقصر، صلى 4 ركعات، وإذا أضاف إليها العصر وهو في السفر صلىها 2 ركعات لا مانع، صلى العصر 2 ركعات. نعم، هذا يسأل عن المسجد، المسجد هو البناء الموجود، هذا هو المسجد، فمن صلى فيه فالصلاة فيه 1000 صلاة، وما عدا ذلك محل خلاف مثل رحبة المسجد، البعض لا يراها من المسجد والبعض يراها من المسجد، والبعض يقول إذا كانت هذه تحاط محاطة بسور فهي داخلة في المسجد مثل هذا السور الموجود، فيرى أن مثل هذه تدخل في المسجد، فمن صلى فيها هناك زحام يعني يرجى أن يكون ممن يشمله الأجر، وهذا بخلاف الشوارع المحيطة بالمسجد، الصلاة فيها من صلى فيها فهو يدرك الجماعة، لكن لا نقول إنه له أجر من صلى في المسجد، والله أعلم. نعم، أسأل عن تسريبتين في صلاة الجنازة، هذا يعني موجود في بعض المذاهب أنه يسلم تسليمتين، والوارد هو تسليمة واحدة، والله أعلم. يقول: ما حكم الذكر الجماعي عند دفن الميت؟ الذكر الجماعي دائما نحن نقول إذا كان هذا كل واحد يذكر الله عز وجل في نفسه، لكن نتوافق في الوقت، هذا لا مانع منه. أما الذكر بصوت واحد هذا ليس مشروعا. نعم. يقول: حكم حلق اللحية؟ الأصل اللحية واجبة إعفاؤها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخاء اللحية وإعفائها وتركها، وهذا كله يدل على الوجوب، فبناء على ذلك لا يجوز حلقها، هذا هو الأصل، والله أعلم. نعم. قراءة الفاتحة وراء الإمام، أذكرنا سابقا أن العلماء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنها تقرأ الفاتحة على كل حال حتى وإن كنت وراء الإمام، تقرأ في سكتات الإمام ولو جزأت هذه السورة، وتقرأ بعد أن ينتهي الإمام تكمل الفاتحة، فيرى وجوب قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال: ما لينازع القرآن؟ وذكروا أنهم يقرؤون، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا عام. وبعضهم قال: لا يقرأ إذا قرأ الإمام، من كان له إمام فقراءته له قراءة فيكفي قراءة الإمام. وبعضهم فرق بين الجهر، بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فالجهرية لا يقرأ، في السرية له أن يقرأ، والنصوص تدل على القراءة في الجهرية وفي السرية، لكن يقرأ في سكتات الإمام وبعد أن ينتهي الإمام. نعم. هذا الأخ يقول أنه يبعد عن المسجد 40 كيلو تقريبا، ويقول لا يسمح له العمل في الصلاة، في صلاة الجمعة. أقول: إذا كان هذا 40 كيلو وهو في منطقة ليس فيها مسجد للجمعة فهذا ليس عليه جمعة، لأن هذه مسافة، يعني وإن كانت بالسيارات قد تستغرق نصف ساعة وما أشبه ذلك، لكنها تعتبر مسافة بعيدة إذا كان ليس في نفس المكان، فيصلي ظهرا إذا وجد فرصة مثلا للصلاة في بعض الجمع، لأن تفوت الجمع بإطلاق يعني هذا ليس جيدا، لكن لو وجد فرص تكون إجازته مثلا في هذا اليوم ويعوض في يوم آخر كان هذا أفضل. ويعني كثير من الإخوة حقيقة يسألون، يقولون إنه لا يسمح لهم بصلاة الجمعة ولا يسمح لهم حتى بالصلوات، وهذا يجب أن يفهم أنه من حقوق المسلم أن يؤدي عبادته حتى في كيفما عمل، وأن أوقات الصلوات هي مستثناة من عقد العمل. إذا إنسان عقد أن يعمل في هذه الساعات مثلا من الساعة نفترض 5 عصرا إلى 12 ولا 1 ليلا، ستمر معه صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهي مستثناة من العقد، وهذا ينبغي للمسلمين أن ينبهوا هذه الشركات التي يعمل فيها خصوصا في غير بلاد المسلمين أن أوقات الصلوات هذه من حقهم. يعني وكل صلاة كم تستغرق؟ يعني 1/4 ساعة، ولهم الحق أيضا أن يطلبوا بتعويض عن هذا، إذا كان تأخر أنا أخذ 1/2 ساعة في الصلاة سأزيدكم 1/2 ساعة في العمل، لا مانع، المهم أن يؤدي الإنسان عبادته، أما أن يترك العبادة من أجل العمل إذا لم يسمح له حتى ولو يترك هذا العمل ولا يبقى في عمل لا يرضى له بالصلاة. يعني الآن إذا جاء المسلمون في أمر قالوا الدين عبادات، طيب هذا الدين عبادات بيني وبين ربي، هذا يعني هل يتعطل العمل إذا أنا غبت، إذا أكلت هل هناك ساعات للأكل والشرب أو لا يأكل ولا يشرب هذا العامل؟ لا يعقل، هناك ساعات، يعني لو استغلوا هذه الساعات وجعلوها مثلا أيضا للصلاة أو عملوا في هذه الساعات أخذوا منها جزءا وتركوا جزءا للصلوات، هذا يعني أمر مهم. وفي الغالب أكثر الصلوات في الأعمال العادية هي صلاة الظهر التي تذهب يعني منهم وصلاة العصر، فعلى الإنسان أن يعنى بأوقات الصلوات مهما كلفه ذلك. نعم نعم. يعني الأخ يسأل عن سؤال يقول التنقل من مسجد لآخر، صلي الجمعة في هذا المسجد وفي الجمعة الأخرى في مسجد آخر، هل في هذا شيء؟ ويقول أن الأفضل الصلاة في المسجد العتيق أي القديم. أقول لا مانع من هذا التنقل للإنسان، يعني يتبع ما يرى فيه مصلحة له، إذا رأى أن هذا الإمام يتأثر به بقراءته، يتأثر بخطبته، في مصلحة أخرى مثلا درس في المسجد، فلا مانع من هذا، هذا أمر جائز لا شيء فيه. نعم نعم. يمسح المسجد؟ لا لا يمسح أبواب المسجد ولا جدرانه ولا شيء من هذا. المسجد إذا جاء إلى المسجد النبوي يصلي فيه، يحرص على الصلاة، وهذا المشروع الذي أمره، الذي جاء فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة فيه بألف صلاة. لماذا يترك الإنسان الأمر المتيقن ويذهب إلى أمر فيه ضرر عليه؟ أنت جئت لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما صليت هذه الصلاة بألف، هذا فضل. يترك بعضهم هذا ويذهب يمسح نعم ولو نافلة، ولو نافلة هي بألف، يقال صلاة في مسجدي، هذا صلاة تصدق على الفريضة وعلى النافلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال العلماء إن هذا ينطبق على المدينة، وهو قالوا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة في البيت أفضل، كأنها أفضل من ألف حتى في المدينة. لكن لو صلى هنا فريضة أو نافلة هي بألف. نعم نعم. كان عندك سؤال؟ خلاص نعم. يعني إذا كان هناك وقت أي نعم تكفي هذه التكبيرة، تكبيرة اللي هي تكبيرة الإحرام، هذه كبيرها هو قائم ثم يركع. نعم نعم. فضل أنا يعني لا أعرف شيء في قراءة القرآن بخصوصها، لكن من جاء إلى هذا المسجد يتعلم علما فهذا لا شك أن له أجرا عظيما عند الله عز وجل، فسواء تعلم القرآن أو صلى، المهم العبادة، ذاك اللي ورد مضاعفة هي الصلاة والله أعلم. الصلاة اللي ورد نعم نعم عبادة، هذا ليس محلا للقياس.